هنا القاهرة إلى ربات البيوت. عزيزتي المستمعة، صباح الخير. معا نستطيع، إيد على إيد، طريق التنمية والبناء بسواعد المصريين. الحقيقة جمل لها معاني جميلة وراقية. في هذا اليوم، اليوم العالمي لمحاربة الفقر وفرصة العيشة والحياة الكريمة، وللحقيقة هي ليست مسؤولية فرد ولكنها مسؤولية مجتمعية. يلا يا مصريين، نسارع في الخيرات، نسير معا لننهض بمصرنا الحبيبة. معك اليوم منى خليل. إيه لوحدها ما تسقف، ترمي جناح مكسور ما يطش. إيه لوحدها ما تسقف، ترمي جناح مكسور ما يطش. جمد قلبك كل ما تخش، تقدر على عالم بما فيه. صباح الخير على السادة المستمعين. يعني النهاردة أنا هتكلم عن حاجة مهمة جدا، باعتبار إن إحنا بنمر بأزمة ولازلنا في هذه الأزمة، وهي أزمة كورونا. الحقيقة عايزة أقول إن علشان نقدر نعبر هذه الأزمة لابد من العمل التضامني والعمل التكافلي، ولذلك لازم نركز على فكرة العمل التطوعي وفكرة المشاركة المجتمعية وفكرة وقيمة المسؤولية المجتمعية، وهي نوع من أنواع المواطنة والمسؤولية تجاه المجتمع. يعني لما نكون في أزمة ولما نكون بنواجه كارثة حقيقة بتهدد حياتنا وبتهدد مش حياتي أنا بس، يعني مش لازم أنا أخاف على نفسي لوحدي، خوفي على الآخر هو حفاظا على نفسي. ولذلك دايما في الأزمة بتظهر المعدن الحقيقي للإنسان المصري. يعني أنا بعتبر أن الحقيقة العمل التطوعي نجح بشكل كبير جدا جدا على مستوى العالم، مش على مستوى مصر بس، نجح بشكل كبير جدا في مواجهة الأزمة مع الدولة أو مع الحكومات في مواجهة هذه الأزمة. ولذلك يعني خلونا نطلع من أزمة كورونا بدرس مستفاد، وهو يعني إزاي إحنا نغرس في أولادنا ونغرس في أبنائنا قيمة العمل التطوعي، إن إحنا نساعد الآخر، إن إحنا نشارك في الآخر. مساعدتنا للآخر ده هو مساعدتنا لأنفسنا وحفظنا على أنفسنا إحنا. فبوجه كلامي أيضا لكل أسرة إنها تغرس في أولادها قيمة إحساس بالمسؤولية المجتمعية والإحساس بالآخر ومشاركة الآخرين. دي نقطة مهمة جدا جدا يعني، وإن شاء الله نتمنى إن احنا نرى مجتمع تعاوني، مجتمع محب للعمل الخير ومحب للآخر. وأشكركم وأتوجه إليكم بكل الحب والتقدير. الدكتورة وفاء نعيم، أستاذ علم الاجتماع المساعد بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية. شكرا لحضرتك. وهذه أحداث جديدة لعائلة مرزوق التي يكتبها لنا فتحي عبد الله وتخرجها نسرين لطفي. ايه الموضوع يا عفاف؟ موضوع ايه يا ابو دنيا؟ عايزه تعزمي تعميره سابقا هو وبنته يتغدوا عندنا. طب ما انا قايله لك قبل كده، قلت لي انك مبسوطه انهم مسكوا فينا وخدونا عندهم. ما بقوش عارفين يقدمونا ايه ولا ايه، الناس على قدهم لكن كرم قوي وذوق فوق الوصف. خلاص يا عفاف، وانا موافق نعزمهم على الغداء. هتصل بافنان بنت عم فرج. ايوه عم فرج، مش تعميره. ايه تعميره ده سابقا. طبعا اذنك يا عبد الغفور افندي. اتفضلي اتصلي واعزمي واكدي. ايوه نعم. افنان يا حبيبتي. استاذ عفاف انا اعرف صوت حضرتك على طول. عارفاه عارفه قوي كده. ايوه صوت حضرتك زي صوت الفنانه عفاف شعيب، وانا بحبها قوي. وانا كمان. بقولك ايه يا افنان، اتفضلي حضرتك. انت وبابا معزومين عندنا، نتغدى سوا. هو شرف لينا، بس انا ما احبش حضرتك تتعبي. اتعب في ايه؟ ده انا مهما عملت مش حاجه قدك في اللي انت عملتيه لما خدتونا عندكم. هو احنا قدرنا نعمل اللي يليق بمقامكم؟ عموما احنا في انتظاركم ان شاء الله على العشاء النهارده. طيب حاضر، اقول لبابا. ايوه بس عازمنا احنا كمان. ايوه يا عمرو. لكن ايه المناسبه؟ لا حول الله يا رب. هو انا بقول لك ايه من الصبح يا سي عمرو؟ عم تعميره؟ عم فرج، اسمه فرج، واياك تقول له تعميره، هيزعل قوي. عزمنا نتعشى مع افنان وابوها؟ ايوه يا سيدي، عزمنا نتعشى مع افنان وابوها. الحقيقه بقى الناس دول كانهم كانوا عايشين في الضياع، وربنا بقى اكرمهم واصبحوا عايشين في النعيم. طبعا النقله من العشوائيات نقله الى الحياه الكريمه يا عمرو. خلاص اذا كان كده نروح نتعشى مع الناس الطيبين. انت عندك لبس كتير يا افنان يا بنتي. الله يرحمها ماما، لو كانت عايشه كانت اختارت لي اللبس اللي البسه في المشوار الحلو ده. معلش يا بنتي، انت هتختاري وتلبسي وهتبقي زي الفل. انا هلبس اللي كنت لابساه في حفله الدبلوم. خلاص دقايق واكون جاهزه يا بابا. لحقونا يلا. طب قوم بقى افتح لهم انت الباب يا عمرو. افتح؟ ما افتحش ليه؟ يا مرحب يا مرحب، والاستاذ عمرو كمان. ايه اللي انا ده كله؟ اتفضل اتفضل يا عم. لما تقتش انا فرج، انا عمك فرج، الحارس في مركز شباب مساكن الحياة الكريمة. أهلا أهلا أهلا، اتفضل يا عم فرج، اتفضل يا أفنان. اقعدوا هنا يا جماعة، خدوا راحتكم خالص. إيه الجمال ده يا أفنان؟ على قد ما قدرت، أنا بصراحة نفسيتي مش مظبوطة بسبب ولا مش مهم. بسبب إيه يا أفنان؟ بسبب سنجة. سنجة؟ اسم الشهرة بتاع اللي خطبني بالدراع. أنا دبلوم زراعة وهو الاسم تاجر خردة، والحقيقة الله أعلم. ايه ده يا عم فرج؟ ده ولد مجرم فرض نفسه علينا، احنا اتنقلنا للمكان الجميل ده خلاص. عامل فيها تاجر خردة وهو تاجر حاجات ربنا اللي يعلم هي ايه. طيب طيب نتغدى وبعدين نتكلم ونشوف ايه بقى اللي اسمه سنجة ده. حياة كريمة مع هبة يوسف. معنا الدكتورة هدى الطنباري، عضو مجلس النواب بمحافظة كفر الشيخ، عضو لجنة الإدارة المحلية بالمجلس. دكتورة هدى أهلا بحضرتك معنا وصباح الخير. صباح النور أستاذة هبة، وأهلا بحضرتك وأهلا بالسادة المستمعين. دكتورة هدى، بنتكلم مع حضرتك عن مشروع حياة كريمة في محافظة كفر الشيخ. هو الحقيقة طبعا الأول عايزين نشكر فخامة الرئيس على يعني احنا عايزين نقول مثلا موضوع تطحين الترع وازاي ان هي للحفاظ على المية، وكمان بيمشي في طريق توعية الناس بعدم اللي هي تلويث المجاري المائية وما الى ذلك، لما يبقى يعني الشكل الجمالي بتاعها وكذا. ده بيأدي ايضا موضوع بقى حياة كريمة، ده نقلة نوعية في الريف المصري في كل محافظات مصر، يعني من شمالها لجنوبها، من الدلتا للصعيد، كل محافظات مصر. الحقيقة محافظة كفر الشيخ لو حضرتك عايزاني أخصها بالذكر، يعني احنا المرة دي خدنا مركز واحد، هو مركز مطابق. احنا بنأمل ان شاء الله وبنسعى كنواب الحقيقة ان احنا في المرحلة اللي جاية بإذن الله، انت عارفة ان هدف فخامة الرئيس اللي هو تغيير كل القرى المصرية يعني وبأسرع وقت ممكن بالظبط كده، خلال ان شاء الله ان شاء الله يعني لها 23 يعني سنتين كمان ان شاء الله يكون مغطيين كل محافظات مصر بكل مراكزها. يعني فاحنا الحقيقه كفر الشيخ يعني في محافظات واخده اكتر من مركز بقراهم، يعني احنا الحقيقه واخدين مركز واحد، وهو طبعا كان فيه احتياج فيه. احنا عندنا مراكز كثيره فيها احتياج، عندها قرى نقص في الخدمات تماما، يعني مش نقص في الخدمات ان هي موجوده ونقص، لا نقص في الخدمه اساسا للاسف، لان احنا برضو محافظه في شمال الدلتا لنا أطراف مع محافظة البحيرة، لنا أطراف مع محافظة الدقهلية. دايما القرى اللي بتبقى في الأطراف في أي محافظة مش بس الطبشير، حتى جيراننا اللي في الدقهلية جيراننا بيبقوا بيعانوا نفس المعاناة اللي هم بيبقوا على ما بين محافظة، يعني على أطراف المحافظة. إنما زي ما قلت لحضرتك يمكن في مقابلة قبل كده، احنا ازاي نربط المجتمعات المحلية الصغيرة دي ببعضها ونربطها، يبقى فيه زيادة انتماء زيادة بالخدمات، يعني درجة الانتماء، درجة الولاء، درجة أقول المواطنة الكاملة. هي لما بنقدم خدمات في المقابل بيبقى فيه ولاء وانتماء من المواطنين، في رضا. خد بال حضرتك تمهيد الطرق، بناخد بقى في حياة كريمة تمهيد الطرق دي حاجة، يعني تمهيد الطرق ده بيسهل التجارة بالنسبة للمزارعين، بيسهل التعليم. يعني احنا كان في وقت من الأوقات كفر الشيخ تلاقي فيها نسبة التعليم ممكن تكون أقل مثلا من محافظة مجاورة لنا المنوفية أو الغربية. ليه؟ لأن الطرق مثلا ممهدة، من دول يقدروا يسافروا مصر مراحل تاريخية سابقة. يعني احنا يمكن الطرق عندنا اللي توصلنا سواء بالقاهرة أو باسكندرية كانت دايما، إنما بدأت تحسن. طبعا احنا في طفرة كبيرة جدا جدا جدا بدأ الكلام ده يتحسن. فما بال بقى حضرتك مش بنربط المحافظات بقى بالطرق، لا ده برصف في المراكز المدن، برصف في القرى، خد بال حضرتك ده بيسهل قد ايه التجاره، بيسهل قد ايه التعليم، بيسهل حاجات كتير، بينعش، بيبقى فيه يعني عايز اقول كده رواج اقتصادي من التجاره، من لما يبقى فيه رواج وحركه ده بيؤدي الى ان الناس تقدر تنمي مواردها، تغير احوالها من وضع لوضع افضل منه. ده كله يشجع بقى بدل ما كنت أقعد ولادي من المدرسة لأنها تركب مش عارف إيه وخايف عليها، لا. فده الحقيقة عندنا النموذج في مركز مطوبس حضرتك، المدارس طبعا، الترع وطبقين الترع ده الحقيقة شغال في كله، بنيجي على بيوت الناس اللي هي بسيطة، ده من خلال برضو التضامن الاجتماعي والوحدات الاجتماعية الموجودة ودراسات معينة، نبدأ ندخل لهم مية، ندخل لهم خدمات، اللي محتاج مثلا دورات مياه، اللي محتاج أسقف، يعني أهالينا البسطاء إزاي إن أنت بتأهل لهم بيتهم بسكن أدم. رد فعل الأهالي في المحافظة مع كل مشروع يتم إنجازه طبعا بيكون في رضا، بيكون في زي ما قلت حديثك بيزود درجة الانتماء، الولاء للمجتمع، إن أنا بلاقي خدمات، بلاقي بربط الناس زي بلدكم بتديكوا، فبالتالي بيبقى في مردود كويس، هيفتح يعني مجال لفرص عمل للشباب داخل القرى بحيث ما يهاجروش بره. انت عارفه الهجره غير شرعيه واحنا برضو على ساحل، فكان عندنا برضو موضوع حتى مش من ابناء المحافظه، يعني كانت منفذ، يعني عندنا برضو البعض اللي هي على البحر الابيض ان هي منفذ للاسف للموضوع الهجره غير الشرعيه، فبتقفل كل هذه الملفات الشائكه الصعبه بفتح فرص عمل، بان احنا نلاقي الخدمات جوه قريتنا. ولادي بعد ما كان ممكن ان انا ما علمش البنات عشان ما يركبوش يروحوا مثلا قريه تانية او يروحوا المركز نفسه مثلا بتاع اللي القريه تابعه له، لا ده بقى فيه تعليم اساسي على الاقل، يبقى هيبقى فيه درجه من التعليم. ده كله هيؤدي الى احنا عندنا مشكلات متعدده، عندنا زياده سكانيه، عندنا هجره غير شرعيه، عندنا مثلا زواج المبكر. شوفي حضرتك تغيير المجتمع ده، التغيير في البناء نفسه ثم التغيير في البشر. الله الله المستقبل جايب في عيون كل ولادنا، تجوهن يا ناس حيكون أجمل والخير حيعم على بلادنا. الله الله المستقبل جايب في عيون كل ولادنا، تجوهن يا ناس حيكون أجمل والخير حيعم على بلادنا. مصر الغالية السياحة والحرف التراثية. عزيزتي المستمعة، الحرف التراثية التي تعد مصدر من مصادر زيادة دخل الأسرة بتكاليف بسيطة وعائد كبير، والتفاصيل مع هالة سالم في هذا الحوار. الدكتورة داليا أمين رئيس مكتب الاتحاد الإفريقي الأسيوي بجمهورية مصر العربية، صباح الخير. صباح الخير يا فندم.

ألتقط لك صورة مشرقة لإحدى سيدات ورائدات العمل التنموي والتي أطلق عليها امرأة التحديات. فلنستمع. والصورة المشرقة اليوم هي لسيدة أطلق عليها امرأة التحديات، السيدة أسماء محمد لمعي. أهلا بيكي معي في البرنامج. أهلا بيكي، شرف لي تواجدي معك في البرنامج الحقيقة. يعني بصراحة الحقيقة كمان أنا بحب أسمع قصة من صاحبتها، لما سيدة الكل يجمع على اسم محدد ليها، امرأة قد التحديات، أكيد مرت بظروف قوية جدا ولكن التحدي كان أقوى كمان. هي الظروف كانت طبعا احنا هنتكلم عنها مختصر قوي عشان احنا عاوزين ندي بركة امل. هي الظروف كانت صحية صعبة شوية وخدت فترة كبيرة مني ومن الاسرة، بس الحمد لله وقفنا مع بعض وتخطينا اكبر جزء منها. الجزء الفاضل بقى ده بإيد ربنا، فمتادي فرصة للحياة اكتر من مرة وربنا يديها لك. تعملي ايه؟ اعمل ايه؟ ده نعمل حاجات كتير قوي. اولا اشكر ربنا سبحانه وتعالى على نعمة الصحة، ثانيا هبقى في رد فعل ينفع المجتمع وينفع بلدي وينفع أسرتي، رد فعل أكيد قوي، وده اللي حصل معاكي بالفعل. بالضبط ده اللي أنا عملته. طبعا شكرت ربنا أكثر من مرة وحفظ الأشكره طبعا طول العمر، طول ما ربنا مديني العمر وإن أنا شفت ولادي. تاني حاجة حبيت إن أنا من تجربتي أكون داعم، داعم بلاش نقول داعم للمرأة أو داعم لمين، أنا داعم لأي إنسان عاوز يبقى حاجة، داعم لأي إنسان فقد الأمل. درست حاجات كتيرة علشان تديني القدرة أني أقدر أخش، يعني درست صحة نفسية عشان أخش الأعماق الناس، درست إرشاد أسري عشان أقدر أكلم أي أسرة، زوج أو زوجة أو أب أو أم أو أي شاب أو فتاة، كل الأسرة. لأن الأسرة بتبتدي من قبل ما تتكون، من لحظة ما الأب والأم بيفكروا يختاروا العريس والعروس. عارفة حضرتك فكرتيني بإيه؟ يعني فكرتيني زي ما ربنا طبطب عليكي وزي ما انت بتقولي إن في فرصة تانية للحياة، حبيت إن انت تطبطبي على الناس كلها، حبيتي تنشري الأمل في عيون وقلوب الآخرين. بصراحة هي أنا عايزة أقولك إنها ما كانتش تاني فرصة، تاني وتالت ورابع. تخيلي بقى لما ربنا يديكي فرصة تانية وتالتة ورابعة، يعني بيقولك أنا معاكي كل ما تقعي أنا معاكي، بس عليكي دور تعمليه. عليكي دور ان انت اولا، المقصود هنا الحالات المرضيه اللي مرضتي. بالظبط كده. ففي كل مره انت لازم بتعملي حاجه. طب عشان تعملي حاجه وعشان تشكري على الاقل الاسره اللي انت كانت تعبانه معاكي، لازم يفتخروا بيكي. دي اول حاجه حبيت اعمل حاجه عشان ولادي يفتخروا بيا، وعلشان جوزي اللي بشكره، يعني هفضل اشكره من هنا لاخر العمر، انه سندني ودعمني ولما قمت قواني طبعا بعد ربنا، ولحد دلوقتي في كل خطوه بيسندني رغم ان هو مش موجود هنا في مصر، احنا كنا مع بعض بره وبعد كده جينا. فدعم الزوج بيكون مهم جدا طبعاً. جدا جدا بيبقى الواجب بتاعك ان انت تبقي داعم ودعم قوي. فالحمد لله درست مجالات عديدة جدا، يعني درست مجالات عديدة زي ما قلت لك كده، في الصحة النفسية، في الإرشاد الأسري، في تي او تي، حتى خدت في جودة والايزو. كمان اخر حاجة عملت الانترفيو بتاع السفراء القادة، والحمد لله من المجموعة اللي اختاروها تبع وزارة التضامن. تبع وزارة التضامن ليا الشرف ان هم اختاروني في مجموعة القاهرة اللي ان شاء الله باذن الله منتظرين نشوف هنبتدي تدريب امتى. كل ده عشان اقدر اعمل حاجة صح. ما يبقاش يعني طبعا الكلام ودي حلو قوي، بس في ناس بتحتاج كلام موزون، كلام عن علم، كلام من برنامج، كلام من مكان. تاني حاجة عملناها ان انا وجوزي فتحنا مكتب صغير كده، المكتب ده مهمته تدريب واستشارات وتنمية، بس اهم حاجة ان احنا بنحاول نركز على المبادرين لرجال الاعمال. الموضوع ده مهم جدا جدا جدا، لان المبادرين دول هم الامل، أصحاب المبادرات يعني. بالضبط، هم الأمل، اللي عايز يعمل مشروع، اللي عنده مشروع مش عارف يكمله، الناس دي لازم تدرب. عفوا سيداتي سادتي، نكتفي بهذا القدر من برنامج إلى ربات البيوت، قدمته منى خليل هنا القاهرة. نحن الآن في انتظار الانتقال إلى إذاعة خارجية لنقل فعاليات الاحتفال بالمولد النبوي الشريف بحضور السيد رئيس الجمهورية.